ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وكان نتاج الغزوة من الشهداء من المسلمين 14 نفسا، 8 من الأنصار، 6 من المهاجرين، كان الناس في المدينة يقولون لمن قتل: مات فلان ولم يهنأ بدنياه ولم يتحصل على ملذات الدنيا. وجرى هذا الكلام بين الناس، فنزل جبريل عليه السلام يصحح للناس الأفهام، نزل بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولما كان في أحد وقبل أحد، على قول من أقوال أهل العلم في حادث بئر معونة، نزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلقاؤنا اليوم حول الشهيد وما له من كرامة. الشهيد مصطلح يطلق على من يموت في سبيل الله تعالى أو يقتل، وسمي شهيد لأنه شهد ما أعده الله له في دار السلام من كرامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشهيد، وسأل أصحابه كذلك عن الشهيد. أما عن سؤالهم له، قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، فأيهم في سبيل الله؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليه قائلا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما سؤاله لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، سألهم ليزيدهم علما وليصوب لهم ويصحح، قال لهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن شهداء أمتي لقليل. ثم جعل يقول: المبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن إخوتي الكرام، الشهداء في هذه الأمة كثير، لا يتوقف أمر الشهادة على من يخوض الحروب فيقتل فقط، إنما كما بين النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: شهداء الأمة كثير. تعال أخي الكريم لنبين. الشهيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الشهداء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في العرش، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديلها. وفي رواية ثانية أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أرواح الشهداء في نهر على باب الجنة، أو في جوف طير خضر على نهر بباب الجنة يقال له بارق، يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تعال لنوضح من خلال الدليلين ما فيهما من فوائد وفرائد، ثم من بعدها ننقلب إلى بيان أحكام الشهيد. في الروايتين أن جزاء سيكون قبل يوم القيامة، أن جزاء سيكون قبل يوم القيامة إذا كان الشهيد تسرح روحه في جوف طير في الجنة قبل أن تقوم القيامة. هذا دليل على أن جزاء يكون قبل يوم القيامة، ومن ثم في هذا إثبات نعيم القبر وعذابه، إثبات نعيم القبر وعذابه. وكذلك في هذا أن الأرواح باقية لا تفنى، الأرواح باقية لا تفنى، فالطيبة منها تنعم والخبيثة تجحم أو تعذب. وكذلك في هذا أن الجنة التي هي دار الجزاء موجودة الآن وقبل الآن، وهذا مذهب أهل السنة. أما المعتزلة ومن وافقه من أهل البدعة فلا يقولون بوجود الجنة الآن، إنما يقولون إن الله تعالى سيجدها يوم الجزاء. كذلك في الرواية كرامة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. والشهيد كرامات أخرى جاء ذكرها عند أحمد في المسلم ويرى مقعده من الجنة ويزود من الحور العين ويحلى بحلية الإيمان. فهذه ست خصال خص الله تعالى بها الشهيد. ثم في الرواية كذلك أن الشهيد حي بدليل أنه يرزق ولا يرزق إلا الأحياء ولا يرزق إلا الأحياء. أما عن أحكام الشهيد فكثيرة، منها غسله وكفنه والصلاة عليه وهل تعتد امرأته أو لا، وهل الشهيد في الجنة قطعا ويغفر عنه كل ذنب أم هناك ذنوب لا تغفر. أما عن غسل الشهيد وتكفينه والصلاة عليه فهناك فرق بين الشهداء، فرق بين الشهيد الميداني الذي قتل في ساحة الوغى وبين من مات على فراشه أو دون عمله أو كان غريقا أو حريقا أو وهكذا. هؤلاء لهم حكم وشهيد الحرب له حكم. شهيد الحرب لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن في ثوبه الذي قتل فيه، كما كان عند البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كان يأمر بالقتلى، فكنا نحمل رجلين والثلاث في قبر واحد، فكان يسأل سؤالا واحدا يقول: جردوهم من جلودهم. جلوده يعني ما كان عليه من عدة الحرب، ما كان عليه من عدة الحرب لا من ثياب، من عدة الحرب لا من ثياب. ثم كان يقول: أيهم أكثرهم قرآنا؟ فكنا ننزل في القبر الواحد الرجلين والثلاث على حالتهم يوم قتلوا. ومن ثم نفهم من هذا أن شهيد الحرب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وما جاء من آثار في الصلاة على قتل أحد كلها ما بين مرسلة وغيرها، ولكن ليس فيها مرفوع صحيح. ومن ثم هذا شهيد الحرب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه سبقت كرامته. أما الشهيد الذي في غير هذا من شهداء الأمة الكثر يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. الحريق إذا كان يسمح في حرقه بالغسل يغسل، إذا لم يقوا على غسله ييمم ويكفن ويصلى عليه وهكذا. أما عن امرأته أتعتد أم لا، هذه جديدة جديدة، وأنا تعمدت المجيء بها نظرا لأن لها رواية في مسند الإمام أحمد في قصة مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بيته وشم صغاره وجلس بينهم. في رواية عند أحمد في المسند أن أسماء بنت عميس قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسماء لا تعتدي بعد اليوم. هذه رواية عند أحمد في المسند. قالت أسماء: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعتدي يا أسماء بعد اليوم. ومن ثم العلماء في هذه الرواية تكلموا كلاما طويلا، قالوا: هل لو صح حديث أسماء من يستشهد زوجها في الحرب لا تعتد؟ وإذا لم تعتد تبقى بلا زواج ويبقى ماله بلا قسمة؟ لكن حديث أسماء في المسند حديث مرسل، حديث مرسل، وأسماء من بعدها تزوجت مرة بعد المرة بعد المرة. تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأولدها محمد ابن أبي بكر، وتزوجها غيره. ومن ثم افهم، زوجة الشهيد تعتد، ورواية أسماء رواية شاذة، هكذا قال أهل الحديث. حتى إذا قرأتها يوما يصبح عندك بها طرف من علم. فزوجة شهيد الحرب تعتد، ورواية أسماء رواية مرسلة، وهي رواية شاذة لأنها تزوجت وقسم مال جعفر وورثاه أبناؤه، وهكذا. فافهم، إذا الشهيد عموما زوجته تعتد وماله يقسم يورث، هذا حكم. كذلك من أحكام الشهيد، هل شهادته أو استشهاده يمحو عنه كل ذنب كما في الرواية التي ذكرناها من مسند أحمد، وهي: يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه، أولها يكفر عنه كل خطيئة أخطأها، أم للحديث تخصيص؟ هذا ما سنبينه في الخطبة الثانية. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن للشهيد كرامة عند ربه. من هذه الكرامة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله تعالى إلا يأتي يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. من كرامة الشهيد على ربه أن الأرض لا تأكله، أن الأرض لا تأكله. وفي كتاب شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وهو أحد مدرسي المسجد النبوي، ومن فضل الله تعالى أنه من أهل الشرقية من مركز هيل رحمة الله تعالى عليه، هو وهو يشرح بلوغ المرام ذكر قصة، ذكر أن السيل جرف المقابر في أحد بعد 40 سنة من مدفن أحد، سنة 3 هجرية، يعني سنة 43 إلى 45 حدثت سيول فجرفت مقابر الشهداء في أحد، فوجدوا الشهداء على حالتهم يوم أن دفنوا، أجسامهم رطبة ودماؤهم تسيل، ودماؤهم تسيل. بل إن هناك أمرا أصعب من هذا، لا أقول 40 سنة، لا، ذكر كذلك الشيخ عطية رحمه الله عليه في الشرح أن في عهده، هو مات تقريبا من حوالي يعني 5 سنين أو 6 سنين، أتاه أناس وقالوا له إن طفلة لنا ماتت فلم نستطع أن نأتي بها البقيع، فقلنا ندفنها في مقابر الشهداء. قال فذهبنا نحفر، وعند الحفر طار دم فالتاطت وجوهنا به فأصابنا فزع، فنظرنا فإذا بقبر أثرت المسحات في ورك ميت فيه. أحد من سنة 3 هجرية، ودي سنة الشيخ عطية محمد سالم الله يرحمه 1430 هجرية. تبقوا كم سنة يا جماعة؟ 1430 سنة. لما حفروا أعمق في الحفر، فالفاس اللي هي المسحاة أتت في ورك ميت، فطار الدم على وجوه القوم، وهذا لكرامة الشهيد عند ربه. فهذا دليل على أن الشهداء لا تأكلهم الأرض. ولعلنا سمعنا قبل مدة وجيزة وهم يحفرون، وجدوا أحد المصريين الذين قتلوا في الحرب الأخيرة، وجدوه بملابسه كما هو، لم يتأثر لا من قريب ولا من بعيد. هذه كرامة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. أما عن ذنوب الشهيد، فهل كلها تغفر أم إن ذنوبا لا تغفر؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يقتل في سبيل الله تغفر ذنوبه كلها إلا الدين، إلا الدين. وقال أتاني جبريل بهذا، أتاني جبريل بهذا، يعني الدين. ولم الدين؟ للتنبيه على أن متعلقات العباد لا تفريط فيها، لا تفريط في متعلقات العباد أبدا. الشهادة تنجي من النار، تنجي من النار، لكن تمنع من الجنة، تمنع من الجنة. فما نفعل إذن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إليه؟ طيب هذه الرواية تبقى كما هي لمن مات أو قتل في سبيل الله ولا دين عليه. أما الرواية الثانية، لو تذكر أنني ذكرتها في التقديم وقلت في الحديث إن أرواح الشهداء في جوف طير على نهر بباب الجنة يقال له بارق، يأتيها رزقها من الجنة بكرة وعشية أو غدوة وعشية. يبقى إذن عندنا شهداء صنفان، صنف لا متعلقات للعباد عليه، هذا في الجنة يسرح يجري فيها حيث شاء الله تعالى. وأما الذي عليه الدين ممنوع من دخول الجنة، لكن على باب الجنة نهر يقال له بارق، فهو على طير على هذا النهر يأتيه رزقه من الجنة. هل النعيمان يستويان أم يختلفان؟ يختلفان، واحد داخل الجنة واحد على باب الجنة، مع أن الوقوف على باب الجنة من النعيم، والله تعالى ذكر هذا في سورة الأعراف لما بين قصة أصحاب الأعراف بين أنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا نظروا اتجاه الجنة قالوا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. إذن الدين يفرط فيه الكثير، وعندنا اليوم ديباجة يقولوها الخطباء والوعاظ عند الجنائز، يطلبون من الناس من له دين يأتي، ليس هذا بكافي، فلربما منعه الحياء أن يأتي الإنسان في مصابه، لكن ينبغي لي أنا أن أكتب وصيتي بما علي وما لي، وأن يسعى ورثتي في سداد ما علي أولا قبل أن يتحصلوا على مالية. لماذا؟ لأنني معلق مرتهن بديني، كل نفس مرتهن بدينها، ومن ثم لا تنسينا حر المصائب ما على أمواتنا من تبعات. لماذا؟ لأن الشهيد الذي قتل في أرض الوغى والحرب يمنع من الجنة حتى يؤدى ما عليه من دين. واعلموا إخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ما بقي في المدينة حتى يداهمه عدوه، إنما خرج ليقابل عدوه خارج المدينة حفاظا على المدينة، لأن المدينة يوم ذلك كانت وطنا. واعلم بركة الله أن الشهادة تكون في سبيل الله ثم دفاعا عن الوطن. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.